رضي الله عنهم، ومن رضي الله عنه لا يمكن أن يموت على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. وأخرج مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فعل ذلك يا مسلم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بل إن شرفهم وفضلهم وسرور مكانتهم وحسن أخلاقهم قد سطر قبل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فقد وصفهم ربهم بأكمل الصفات وأحسن السمات في كتابي التوراة والإنجيل. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أيها المسلمون، لقد فاز صحابة رضوان الله عليهم، فازوا بتوبة الله عليهم. قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، بل وشهد الله على جهادهم وثباتهم وصبرهم. قال سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إنهم معاشر المسلمين، إنهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقف معه في أعظم الأزمات. قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هم الذين أخلصوا دينهم لله جل وعلا. قال سبحانه: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وفضائلهم في السنة كثيرة جدا، ومن ذلك معاشر المسلمين ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا لنجلس ونصلي معه العشاء، فلما زال يسلم قال: أجلستم؟ قال: صلينا معك المغرب، وقلنا نجلس نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو أصبتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى السماء وكان كثيرا لا ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أملة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي أملة، أي حافظة وعلامة على أمنها. وأخبرنا: أملة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أملة، فإذا ذهب أصحابي أتى لأمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنذر أحدكم مثل جبل أحد ذهب صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله في زمانه: فلو أنفق أحدنا جبل أحد ذهبا ما وصل مقدار حبة أو نصف ذلك مما أنفقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم قرنه؟ انهم صحابته رضي الله عنهم وارضاهم. ثم يلي ذلك الخير القرن الذي يلي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون. ثم يلي ذلك الخير خير الناس بعد التابعين وهم اتباع التابعين. فاعرفوا قدر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر المسلمين، فان كثيرا ممن ضعف ايمانه او فهم يفعل في اصحابه او يغمزهم او يغضبهم. اسال الله العافيه والسلامه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، فاعلموا يا معاشر المسلمين أن من حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا، أن من حقوقهم علينا أن نحبهم. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيا مسلم أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم دين وإيمان، وبغضهم إباء وعصيان. حب الصحابة رضي الله عنهم من واجبات مسلم، فاعرف أصحابك وأحبهم. أيها الناس، قال ربنا جل وعلا في بيان هذا: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الإمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. لما يا معاشر المسلمين؟ لأن هذا من الدين. فكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم يعلمون أبناءهم الصغار ماذا يعلمونهم؟ اللعب واللهو، اللغة أم غير ذلك؟ يعلمونهم حب أبي بكر. نعم يا مسلم، يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن، كما يعلمونهم الفاتحة والإخلاص وغير ذلك من صور القرآن. لأن حب الصحابة من الإيمان، وبغضهم أي ضد ذلك من النفاق والعصيان، وكثيرا ما يكون بغضا، والله المستعان. وروى أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث قال رحمه الله: لا أعلم شيئا في قلبي يعني أعظم عندي من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرجى عمل عند بشر بن الحارث ما هو؟ إنه حب الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. وروى كذلك أبو نعيم في الحلية عن جماعة كانوا عند عاصي بن محمد، فأخذوا سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة المسلمين، فصاروا يعددون مناقبه، فذكروا ما يزيد على 15 منقبة، فقال عاصم بن محمد: أنهيتم مناقبكم على سفيان؟ والله إني أعلم منقبة خير مما ذكرتم عن سفيان، إني أعلمه سليم الصدر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن صدره سليم تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف كان السلف يعظمون حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ومن معاشر المسلمين من حقوق الصحابة علينا نفاضل بينهم، أن نفاضل بينهم كما فاضل القرآن والسنة بينهم. تنظر الصحابة على الإقطاع، أن عشرة مبشرون بالجنة وهم ثلاثة وأربعة وسبع وسعيد وابن عوف وعن وابن عوف وعن فيهم والزبير ممدحهم، هؤلاء هم العشرة المفضلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah.